يقول: بعض النساء يضعن خمرهن تحت أذقانهن مع إبداء شيء من الذقن، حدد لنا رقعة وجه المرأة، وهل تحت الفك داخل في رقعة الوجه أم تابع للرقبة؟ نقول: الوجه سمي الوجه وجها لما؟ لأنك تواجه به. سمي الوجه وجها لوقوع المواجهة به، فكل ما تواجه به يسمى وجها مع إخراج طبعا الشعر والأذنين وما كان حلف. فدائرة الوجه تبدأ من منابت الشعر أصلا، زيادة لفظ أصل أصلا، ها، حتى نخرج الأصلع، ومن لا شعر عنده في بداية ناصيته، فقد يكون أصلع هنا، يقول الوجه يبدأ من هنا، يغسل وجهه من هنا، وإذا كان أصلع قلنا بداية الشعر من بداية الشعر، وكان أصلع ما عنده شعر، إيش نقول؟ يغسل جاهل؟ ما يجي. فنزيد إذا الوجه من بداية الشعر أصلا، هذا من تقييدات الفقهاء، إلى منحدر الذقن هنا. ما تقع المواجهة بهذا؟ المواجهة لا تقع بما تحت الذقن، بارك الله فيك، هاتان الرقبة، هذا طولا وعرضا ما بين شحمتي الأذنين، فهذه هي دائرة الوجه، وهي التي يجوز كشفها بالنسبة للمرأة، وإن كان الأفضل أن تستر، فما ينبغي أن تجعل الخمار إلى هنا، أو تربطه عند العنق، أو تحت الذقن هكذا، فيظهر شيء من هذا، وإنما تجعله عند الذقن، تجعله عند الذقن، فإن جعلته فوق الذقن إلى هنا، وضيقت الحجم الوجه، فلم مساحة الوجه لم تجعل الخمار إلى حد الأذنين، بل قدمته إلى منحدر أو إلى قريب من الوجنتين وإلى موضع العنفقة كما يسميها أهل اللغة بالنسبة للرجل، يقول هذا زيادة خير على خير، يعني إذا كان الأفضل أن تستر الوجه، فإذا ضيقت دائرة الوجه هو أفضل، لأن نقول لها السنة لك والمشروع والأفضل أن تستري وجهك كله، هذا السنة وهذا الأفضل، وهكذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأعف النساء العفيفات، وكن يسترن وجوههن ويسجلن عليها إذا رأينا الأجانب. فإذا هذا أفضل، فإذا أردت أن تضيق دائرة الوجه نقول هذا من الأفضل. طيب الجائز هو دائرة الوجه، ها، الجائز هو دائرة الوجه، والله تعالى أعلم.